بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، الآية اليوم هي قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والحقيقة أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. لذلك الأمر هنا أن نعبد الله، والعبادة هي علة وجودنا في الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة في أدق تعريفها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في هذا التعريف جانب سلوكي هو الأصل، وجانب معرفي هو السبب، وجانب جمالي هو النتيجة. فلذلك هذه العبادة لها ظاهر. أنت حينما تؤدي الصلوات الخمس، حينما تصوم رمضان، حينما تحج بيت الله الحرام، حينما تؤدي زكاة مالك، حينما تغض بصرك، حينما تعمل صالحا، هذه الحركة التي يتحركها المؤمن هي العبادة بنوعيها الشعائري والتعاملي. ولكن هذه العبادة لا بد من أن يكون في القلب ما يقابلها. إذا صح أن العبادة حركة سلوك تقوم به الجوارح، فالعبادة هي في الأصل موقف نفسي هو من عمل القلب، إنه الإخلاص. والإخلاص في بعض تعريفه ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله، ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله. لذلك قيل في الإخلاص تصفية السر في القول والعمل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. لذلك حينما وقف المفسرون عند قوله تعالى: وأن أعمل صالحا ترضاه، هذا العمل الصالح الذي ذكر في الآية مقيد برضا الله عز وجل. متى يرضى الله عن عمل الإنسان إن كان صالحا؟ فقال الجنيد: الإخلاص سر بين الله والعبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. لذلك قالوا: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا. أما الخالص ما ابتغي به وجه الله، وأما الصواب ما وافق السنة. أحيانا بيقول لك يا نصيب خيري، فالعمل ما لم يكن وفق منهج الله لا يقبل، وما لم يكن مدعما بالإخلاص لا يقبل. وهذا درس بليغ لنا جميعا. لا بد من أن يكون العمل يعني الحركة. الإنسان كائن متحرك، ما الذي يحركه؟ حاجته إلى الطعام والشراب من أجل بقاء الفرد، وحاجته إلى الاستمرار، استمرار النوع البشري عن طريق الزواج، إذن وحاجته إلى الشريك الآخر، وحاجته إلى بقاء الذكر التفوق. فحاجاته الثلاث يمكن أن تلبى بأكملها وبأعلى مستوياتها في الدين. فالحاجة إلى الطعام والشراب، الله عز وجل ما حرم علينا إلا الخنزير، لحم الخنزير وشرب الخمر، وما وهناك مئات من أنواع الأطعمة والأشربة مباحة لنا. فلذلك الإنسان عنده حاجات إلى الطعام حفاظا على بقاء الفرد، وعنده حاجات إلى الطرف الآخر حفاظا على بقاء النوع، وعنده حاجات إلى التألق والتفوق حفاظا على بقاء الذكر. يا الله عز وجل قال: والعمل الصالح يرفعه. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك. أنا أقول كلمة دقيقة: كل حاجات الإنسان الأساسية تلبى في أعلى مستوى من خلال التدين. التدين ما في حرمان. مثلا أنت لا تستطيع أن تقول لمن وضع لك لوحة أن ما بعد اللوحة حق الألغام، لا تستطيع أن تقول هذه حد لحريتي، هي ضمان لسلامتي. وفي اللحظة التي نفهم أحكام الدين ضمانا لسلامتنا، هذا هو الفقه الحقيقي. فالإله العظيم يعني لا يمكن، وهو الخالق وهو المربي وهو المسير وهو الخبير، ما من جهة ينبغي أن تتبع تعليماتها إلا الجهة الصانعة لأنها الخبيرة. والآية تقول ولا ينبئك مثل خبير. لذلك العمل لا يقبل إلا بشرطين: إذا كان خالصا يعني ابتغي به وجه الله، وصوابا وافق السنة. فلو كان صوابا ولم يبتغ به وجه الله لا يقبل. الآن ولو ابتغي به وجه الله ولم يكن صوابا وفق السنة لا يقبل. وهذا كلام دقيق لإخوتنا المشاهدين. العمل قوام الإنسان، سبب دخول الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا العمل الذي هو سبب دخول الجنة لابد من أن يكون خالصا وصوابا. أما الإخلاص، يعني واحد سأل دلني على الإخلاص كيف يكون، والحقيقة الجواب صعب جدا. كمن يقول وهو غير متعلم لطبيب دلني على كتابة الوصفة، يقول له الطبيب هذه الوصفة ملخص دراسة 33 عام. 33 عام يأتيك مريض يشكو لك بعض الأعراض، تكتب له هذه الوصفة. هذه الوصفة ملخص دراسات طويلة جدا وعميقة جدا ومتألقة جدا. فالإخلاص شيء لا يقلد، ملخص إيمانك بالله، بربوبيته، بألوهيته، باستقامتك على أمره، بتطبيق سنة نبيه، بالعمل الصالح، بطاعته. يعني يلخص كل نشاط الإنسان، يلخص هذا النشاط بالإخلاص. فالإخلاص يعني كما قيل هناك إخلاص يحتاج إلى إخلاص. فالإخلاص إذن عبادة القلب. الجوارح، العين، الأذن، اللسان، اليد، الرجل، هي جوارح. فحينما تخضع لمنهج الله نقول هي عبادة الجوارح. أما القلب الذي في داخل الإنسان ما عبادته؟ إنه الإخلاص. لذلك قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. من الداخل إخلاص، من الخارج انصياع لمنهج الله عز وجل. لذلك الإخلاص محصلة إيمانك. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورة. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لذلك الإخلاص عبادة القلب، والجوارح عبادتها الانصياع لمنهج الله عز وجل. لذلك قالوا مع الإخلاص والنية الصالحة تكون عادات المؤمن عبادات، يعني عاداته اليومية، طعامه، شرابه، جلوسه مع أهله، مع أولاده، حتى لو أخذهم نزهة، كل أعمال المؤمن عبادات بسبب الإخلاص وبسبب محبة الله عز وجل. فمع المحبة والإخلاص والنية الصالحة تعد عادات المؤمن عبادات، بينما المنافق عباداته سيئات. من هنا كان الإخلاص من أخص خصوصيات المؤمن، لأنه يعبر عن العبادة الداخلية، هي عبادة القلب. وهذا مما يؤكده القرآن الكريم في آيات كثيرة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. والإخلاص، صاحب الإخلاص يذوق طعم الإخلاص، وصاحب الإخلاص قريب من الله. يعني من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شملة ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. من هنا عبادي من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والبطولة أن تحسن الظن بأخيك وأن تسيء الظن بنفسك. البطولة أن تحسن الظن بأخيك وأن تسيء الظن بنفسك. فكلما جاءت الأمور على خلاف ما تريد اتهم نفسك، لأنه ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، والحمد لله رب العالمين.